الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى لقوم يؤمنون. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم من ما في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم تسقيكم مما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعمال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان المجتمع يفهم فنك وعلمك تؤدي البلاد يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان المهم النور ينفس في أداء حركة في جميع الأداء مع هذا العجيب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان. يا سلام مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن ذلك لآية لقوم يتفكرون. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان الله مختلف الألوان في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله عليم قدير. يا سلام. يا سلام. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا يطيرون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.